الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس ليفجر أمامه، سوف أتوب سوف أعمل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. في سورة القيامة ذكر أولا قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا أقرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سأتي حديث ابن عباس في أن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، فكان يقرأه مع الملك، ثم قيل له قال له الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني تعجل بقراءته، بل انتظر يعني حتى ينتهي يعني الوحي جبريل من القراءة، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه تقرأ ثم إن علينا بيانه. ومثله قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ذكر هنا بعدين أولا سيأتي هذا الحديث بالتفصيل، أما يعني الأثر الآخر عن ابن عباس في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، قال ليفجر سوف أتوب سوف أعمل. يفجر أمامه يعني أنه يسوف التوبة، يقول سوف أتوب سوف أعمل، يعني أعمل صالحا في يديه، ويظل ماشي في فجوره ولا يعذى بذلك. وقيل في معنى هذه الآية بل يريد الإنسان أي الكافر ليفجر أمامه، يعني يسير في فجوره غير عابئ بشيء، يظل ماشي في الفجور إلى أن يأتيه الموت. وهنا كلام ابن عباس على المسلم كذلك، أن يدخل فيها المسلم المسوف الذي يقول سوف سوف سوف أتوب بعدين، يقول له مثلا صلي يقول بعدين احنا 40 50 نوصل 60 بعدين نصلي، ثم قد لا يصل أو سأعمل أو أترك هذا الخمر أو أترك كذا ونحن لسه شباب بعد ذلك. فهذا الإنسان الفاجر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني سائر في طريقه. يسأل أيان يوم القيامة هذا الكاف، أيان يوم القيامة يعني بعيد، يعني بعيد هذا اليوم. نعم. لا وزر لا حسن لا حسن، قال قول الله تبارك وتعالى كلا لا وزر لا وزر، قال لا حسن يعني ما في شيء يحصن به الإنسان، إنه إذا قامت يوم القيامة الإنسان يدور على المهرب، وين مهرب يهرب فيه. يقول الله عز وجل كلا لا وزر إلى ربك أمير المستقر، لا وزر يعني مكان يدخل الإنسان فيه ويعتذر به ويتحصن به، ما في حسن ما في شيء يتحصن به الإنسان عندما يقوم الناس من قبورهم، يقومون في أرض لا علم فيها لشيء، والملائكة تحشرهم إلى يعني الموقف كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. نعم. سدى همل، سدى السدى اللي هو الهام الذي لا يؤمر ولا ينهى. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه. يعني هو بيقرأ، يعني عندما ينزل عليه الوحي ويقرأ جبريل عليه الوحي فيقوم يحرك لسانه مع الوحي علشان ما ينسى، من باب أن يحفظ يحفظ مع يعني سماع الوحي حتى لا ينسى شيء من يعني ولا يضيع عليه شيء من الوحي. نعم. ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله، وصف سفيان يعني سفيان كان يحرك لسانه يعني عشان يبين إيش معنى حرك لسانه، يعني يريد النبي أن يحفظه لا يضيع عنه. نعم. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لتعجل بقراءته قبل أن ينتهي. اسمع بس، اسمع، فإذا قرأناه الله يقول له فاستمع، فاتبع قرآنه، اتبعه بأذنك، ثم إن علينا به. نعم. باب إن علينا جمعه وقرآنه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن يتفلت منه أو يتفلت منه. إن علينا جمعه، أن نجمعه في صدرك. إن علينا، الله سبحانه وتعالى علينا جمعه أي في صدرك، لا يضيع منه شيء. نعم. وقرآنه أن نقرأه أو تقرأه، أن تقرأه بعد ما يخلص تستطيع أن تقرأه، خلاص حفظه، خلاص مرة أول مرة، يعني هي مرة واحدة يسمعه من الملك فيحفظه النبي عن ظهر قلب، يجمعه الله تبارك وتعالى له في صدرك. نعم. فإذا قرأناه يقول أنزل عليه، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم. أن نبينه على لسانك. ثم إن علينا بيانه، يعني أن يبينه الله تبارك وتعالى على لسانك، وكذلك فسر إن علينا بيانه، يعني بيانه يعني تأويله وتفسيره للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس قرأناه بيناه. فاتبع اعمل به. هذا معنى ثاني، فإذا قرأناه أي بيناه لك فاتبع قرآنه، يعني سير حيث أمرك الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه أو لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك، قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب أطرق يعني خلاص أطرق للسمع، الإطراق هو يعني إمالة الرأس، يعني لتمكن الإنسان من سماع الشيء كله الذي يقرأ عليه. نعم. فإذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. فإذا ذهب جبريل وقطع للوحي خلاص، كما جاء في الحديث فإذا انفصم عني يعني وعيت ما قال، يعني النبي كل الذي قاله فيقوله يعني كما يعني قاله جبريل وجمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أولى لك فأولى توعد، خير الله تبارك وتعالى أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هذا قال توعد، توعد الوعيد، توعد يعني وعيد مرة جديدة، من باب يعني يقال للمنحرف عن الجادة زي أولى لك فأولى، يعني أولى لك أن تتبع الطريق فأولى، ثم أولى لك فأولى، أولى من يعني طريق الانحراف الذي أنت فيه أن تسلك سبيل العافية، فهذا يقال ل يعني الإنسان الذي انحرف عن الطريق الصحيح نقول له أولى لك فأولى، يعني أولى لك أن يعني تسير مع الحق لا تسير مع الباطل. نعم. سورة هل أتى على الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، يقال معناه أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر، يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا خبر، يعني لقد أتى على الإنسان يعني حين من الدهر لكم شيء مذكورا. قال هل تأتي جحدا، بمعنى يعني اللي هي السؤال عن شيء مجحود، أقول هل ذهبت إلى هذا المكان؟ نعم. وهنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في هذه الأرض، فإن الإنسان طارئ عليها لم يكن مذكورا في الأرض، وإنما خلقه الله من طين هذه الأرض في السماء، ثم بعد ذلك أهبطه، بعد أن خلقه في الجنة أهبطه إلى هذه الأرض، فلم يكن هو يعني أول ساكنيها ولا أول القائم فيها، بل إنما هو طارئ عليه. نعم. أمشاج الأخلاق ماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلق. نعم. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فالنطفة أخلاق، قد عرف الآن أنها يعني ليست عنصر واحد وإنما عناصر شتى، هي نفس نطفة الرجل أمشاج حيوان منوي وسائل يسير فيه، ثم اختلاطها كذلك بماء المرأة تصبح يعني أخلاط، ومن هذه الأخلاط يخرج الإنسان. نعم. الدم والعلق، ويقال إذا خلط مشيج كقولك خليط. نعم. ومشيج خليط. نعم. وممشوج مثل مخلوط. نعم. سلاسلا وأغلالا. سلاسلا وأغلالا. نعم. ولم يجري بعضهم. على كل حال قول الله تبارك وتعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فالسلاسل هي يعني هذه الأحبال من الحديد التي يسلسل بها الكافر ما يسلسل بها، يعني ربط بها من جميع نواحي، والأغلال جمع غل، والغل هو القيد الذي تقيد به الأيدي أو الأرجل، وسعيرة النار عياذا بالله. نعم. مستطيرة ممتدا. نخاف من ربنا يوما عبوسا مستطيرا. المستطير يعني الممتد إلى 50,000 سنة، في يوم كئيب عبوس العبوسة، وهو يوم ممتد، مش يوم يعني يوم من أيام الشتاء السريعة شمس وينتهي، لا، هذا يوم طويل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم. مستطيرا ممتدا البلاء. البلاء، بلاء هذا اليوم ممتد، كان شره مستطير. نعم. القمطرير الشديد. القمطرير الشديد، وقال يوم قمطرير ويوم قماطر. قماطر، نعم، يعني شديد. والعبوس والقمطرير والقماطر. نعم. والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. العصيب جاء وصف أيضا يوم القيامة بأنه يوم عصيب، العصيب اللي هو أشد ما يكون من البلاء. نعم. وقال الحسن النضرة في الوجه والسرور في القلب. في ولقاء نضرة وسرورا، يعني لقى الله أهل الجنة نعيم نظرة، أي في وجوههم، والنظار اللي هو البهجة والنور الذي يكون في يعني في الوجه، والسرور اللي في القلب، ولقاهم نظرة وسرور، يعني جمالا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. نعم. وقال ابن عباس الأرائك، الأرائك السرور، الأرائك السرور، لكن الأريكة هي التي لها يعني جوانب، كان لها جوانب غير السرير، السرير ليس له جوانب، وإنما الأريكة ثم الأريكة التي لها يعني شيء يستدل الظهر وشيء يستدل يعني في ناحية خارج أريكة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. نعم. وقال مقاتل: السرر الحجال من الدر والياقوت. نعم، الحجال يعني هذه السرر من الدر والياقوت، يعني ليست من الخشب والليف والياقوت، وإنما من الدر والياقوت صناعته يعني. نعم. وقال البراء: وذللت قطوفها يقطفون كيف شاءوا. وذللت قطوفها، وصف الله يعني ثمار الجنة أنها قطوفها، القطوف جمع قطف، والقطف هو الثمرة يعني كالعنب مثلا. ذللت تذليلا يعني يقطفها كيف شاء، وهو جالس تميل عليه يميل عليه الغصن ليقطف منه، وهو قائم وهو ماشي في أي يعني توجه يعني يتمناه، فيأتيه يعني الغصن حيث شاء ليقطف منه ما شاء، ثم يعود كما مكانه. وذللت قطوف بالتوجه وليس بالزجر أو بالإشارة أو بشد، لا. نعم. وقال مجاهد: سلسبيلا حديد الجرية. حديد الجرية، سلسبيل، سلسبيل هو يعني قال هنا كلام مجاهد أن حديد الجرية جرية الشيء اللي هو يعني يسير بدون عائق. نعم. أنها تجري بلا عائق يعني يعوقه، والسلسبيل الشيء الذي كذلك يشرب فلا يكون هناك يعني شيء يعوقه غصة بيد، يعني عكس ما وصف الله به شراب وطعام الكفار انه خلاص يقف في الحلق، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، والذي يغص فيه اللي هو ينشد يعني ينشد بالعوم وبحلقه، فهذا من العذاب. وأما أهل الجنة فإن شرابهم سلسبيل، سلس من السلاسة والسهولة. نعم. وقال معمر: أسرهم شدة الخلق. الأسر، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال الأسر هو شدة الخلق، وأصل الأسر كذلك هو الأربطة التي تربط يعني أعضاء الجسم بعضها البعض. الإنسان في الأساس مخلوق من جزيئات مفككة سلاميات 360 مفصل، فهذه المفاصل يشدها أنواع من المشدات في العضلات التي هذه الديد يعني هذا اللحم، ثم يعني أربطها داخل هذه العضلات تشد هذا بهذا حتى يجد الإنسان يشد بيده يعني ديت ويضرب بيده وديت ويسحب من هنا ويسحب من هناك، فهذا الأربطة هذه هي التي يعني تحزمه وتربط هذا الربط، وإلا هو في الأساس من قطع يعني متناثرة لكنها ربطت ربطا محكما. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم كذلك. سبحان الله في العالم. نعم. شدة الخلق، وكل شيء شددته أو شددته من قتب فهو مأسور. نعم، مأسور لأنه من أسر كالأسر يعني كأنها هذه مأسورة مع هذه، وهذه العظمة مأسورة مع هذه، المأسور كله يعني مأسور بعضه مع بعض مربوط. نعم. سورة والمرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. جمالات حبال. كأنه جمالة، مكتوب ايش عندك؟ جمالة صفر. جمالات. ها؟ نعم. قال هنا حبال. حبال. هذا كلام مجاهد؟ ما ما نسبه. آه هو الله تبارك وتعالى وصف شر النار، قال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فهنا وصف بأنه من في الحبال يعني، وفسر بأنه يعني أنها شرر لكنه كالبعارين الكبار، والصفر السود لأن العرب تطلق على الأسود أصفر أحيانا، فيعني أنه لا ينفع البقاء في الظل الكريه، ظل النار. الله يقول يعني النار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب، لهب يجيه. إنها النار ترمي بشرر كالقصر، كالقصر مثل البيت العظيم، كأنه جمارة صفر. فهذا لما يكون شرارة لكنها قدر القصر وتنطلق طبعا ستفسد يده، يعني أنها تصل الكافر وإن ما هو موجود في النار يا رب الله. نعم. وقال مجاهد اركعوا صلوا. إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، اركعوا يعني صلوا لله تبارك وتعالى، الركوع ركن من أركان الصلاة، لا يسجدون. نعم. لا يركعون لا يصلوا لا يصلوا. وسئل ابن عباس لا ينطقون، والله ربنا ما كنا مشركين، اليوم نختم على أفواههم. فقال إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. نعم. هذا ابن عباس سئل يعني أن في القرآن يعني هذه الآيات أنه يأتي أحيانا ما يتكلم أهل الكفار، وحين يأتي أنهم يتكلمون. فهنا في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فقيل له هذه الآية وقول الله تبارك وتعالى أن الكفار يقولون والله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم ينطقون وهذا يتكلمون هذا. وكذلك يعني آيات كثيرة جاءت أن الكفار يتكلمون كقولهم ربنا أخرجنا من هذه أو فإنا ظالمون، آيات كثيرة. فقال هذا يوم القيامة يوم ذو ألوان، يعني أحوال، في أحوال وفي بعض هذا اليوم ما ينطق ما يتكلمون ولا كلمة، وأحيانا يتكلمون يعني في بعض الأحايين يتكلمون. فالقرآن لا يخالف بعضه بعض، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهنا فقال إن هذا يوم القيامة يوم ذو ألوان، ففي بعض الأحوال خاص يعني عندما يختم الله تبارك وتعالى على أفواههم، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأحيانا ينطقون ولكن ينطقون بنطق لا يستفيدون من نطقهم بشيء، ما يستفيدون به يعني عتابا أو طلبا للرحمة ما يستجاب له. نعم. حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات وأنا لنتلقاها من فيه، فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. فهنا بين مسعود رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه السورة المرسلات، ويبدو أنها نزلت في مكة، وبعدين يقول الرسول يقرأها علينا نحن نتلقاها من فيه. يقول إذا في حية خرجت من جحرها يقول فابتدرنا، ومعنى ابتدرنا يعني كل يعني ذهب في إثرها ليقتلها، فدخلت جحر واختبأت منه، فقال لهم النبي أوقيتم شرها، أوقيت شرها، يعني هي من جهتها أوقيت شركم عن أنكم تقتلوها، هربت منكم يعني، وأنتم أوقيتم شرها في أنها ربما مثلا نفثت سمها على أحد أو نالته، ليس كل من يقتل الحية يستعني يسلم منه، يعني في بعض الحيات تقفز في وجه من يريد قتلها فقد تضره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوقيتم شرها أوقيت شركم. نعم. حدثنا وليس في هذا الحديث يعني دليل على يعني جواز ترك الحياة، بل يجب قتلها، ولمن قتلها أجر كما قال النبي خمس فواسق، يعني يقتلن في الحي والحرم، ومنها الحية والعقرب، إذا وجدت حية أو عقرب تقتل، إلا سواكن البيوت، إلا الحياة التي تكون ساكنة في البيوت، فهذه النبي أخبر أنها تنذر ثلاثة قبل قتلها، لأنها ربما تكون جني من البيت ويتمثل في صورة الحية، وقد يضر من البيت، فلذلك تنذر ثلاثا، فإن رؤية بعد ثلاث فهو بعد ذلك يكون هذا حيوان فيقتل. نعم. حدثنا عبدته بن عبد الله أخبرنا يحيى بن عادم عن إسرائيل عن منصور بهذا، وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله هذا الحديث يعني. نعم. وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن طرف عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، وقال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله، وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا، قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. نعم. فهذا أيضا الحديث فيه نص على أن النبي أمرهم بقتلها كذلك، قال عليكم اقتلوها ولكنها هربت منهم، فقال له النبي وقيت شركم كما وقيتم شركم. وهذا الحديث طبعا دليل على أن النبي كان يقرأ أصحابه القرآن في مكة سرا، إنهم كانوا في غار الغيران خارج مكة، وينزل الوحي على النبي ويقرأه عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قوله إنها ترمي بشرر كالقصر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. القصر. القصر. يعني يعني هنا ابن عباس فسر أنها ترمي بشرر كالقصر على كلام أهل مكة أنهم يقطعوا خشب الشجر وثلاث أذرع، الذراع اللي هو تقريبا هذا من الطرف الأصبع الأكبر هنا إلى المرفق، هو تقريبا نصف متر تقريبا الذراع، فثلاث أذرع يعني متر ونص خشبة أسطوانة اللي يجمعوها من الخشب خلوها يعني يجمعوها في الصيف الشتاء، فكانوا يسموها يقول كنا نسميها القصر. إذا كان هذا معنى المقصود يعني الشرارة، الشرارة الواحدة قدر الخشبة التي بهذه الطول، طولها متر ونص تنطلق شرارة واحدة، غير الشرار المعهود الآن من النار لفنا عهده يكون يعني قدر الحمصة قدر أو ما دونها وقدر حبة الرملة للذي الشرار متطائفة، أما أن يخرج من النار شرارة على هذا الكبر تخرج نعم شيء كبير. القصر كالقصر، القصر اللي هو البيت الكبير. نعم. باب قوله كأنه جمالة صفر. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، أخبرنا سفيان، حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، كأنه جمالة صفر، حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. حبال السفن حبل السفينة يكون يعني في الغلظ مثل وسط الرجل، بس مش مثل أوساطنا احنا، احنا يعني مش حبل السفينة، هذا أوساط رجالهم يعني شوية. نعم. باب هذا يوم لا ينطقون. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه وأن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من من من أبي في غار بميناء. بميناء. بميناء. الرسول خرج كان يخرج. يعني إلى خارج مكة، من طبعا خارج مكة. يقرأهم القرآن صلوات الله وسلامه. نعم.